الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في باب الوقف، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر أرضا، أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. أصاب عمر أرضا، يعني وقعت في نصيبه أرضا من غنيمة و صارت من نصيبه هذه الأرض، وكانت في خيبر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني يطلب أمره فيها، يعني يأمره فيها بشيء، يوقفها، يجعلها صدقة، يستأمره فيها. قال: لم أصب مالا قط، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. سبحان الله، عن هذه الأرض كان في أنفس الأموال عند عمر رضي الله عنه وأجودها وأحسنها، لكن لما علم أن الصدقة بهذا المال الذي تعلقت نفسه به أراد أن يستعمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها. من يحفظ لنا آية في هذا الباب؟ قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحب. فهو يحب هذه الأرض ويراها أنفس أرض عنده، بل هي أنفس مال عنده، ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قال للمؤمنين: لن تنالوا البر، يعني لن تنالوا غاية البر حتى تنفقوا مما تحب. لأن الإنسان الشيء ما عنده نفس فيه سهل عليه أن يتصدق به أو يوقفه على جهة بر وطاعة عادي، لكن الشيء في نفسه يعني له منزلة، هذا يحتاج إلى ابتلاء واختبار. فعمر رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأرض يستعمره فيها، فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني وتصدقت أي سبلت منفعتها لله، فهذا ما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه، أشار به لعمر رضي الله عنه. وحبست تقرأ بالتشديد ويقال حبست أصله، ففيها لغتان صحيحتان فصيحتان: حبست وحبست. هذا فيه دليل على أن الوقف لا يتصرف في عين، لا يتصرف في الوقف يعني العين الموقوفة، لا يتصرف فيها ببيع ولا بهبة إلا أن يتصدق ويسبل منفعتها بس، أما الأصل فإنه موقوف. والقاعدة عندنا: المشغول لا يشغل. هذه عين شغلت بإيش؟ بما وقفت عليه، فتكون محبوسة عليه، لا يتصرف فيها تصرف آخر تصرفا آخر يخرجها عما وقفت فيه. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. كم هذه الوجوه؟ وجوه متعددة: القربى، الفقراء، القربى، والرقاب، سبيل الله، ابن السبيل والضيف. وعلى مولي منها أن يأكل منها بالمعروف. طيب، نقول ستة. ستة، نشرح الستة: الفقراء معروفون، وفي القربة يعني قرابة من؟ عمر رضي الله. وفي الرقاب، وفي الرقاب وفي الرقاب يا جماعة، من هو الرقاب؟ أنه يتصدق بها على المماليك حتى يعتقوا منها، لكن هذا يكون من غلتها، كلا غلة الرقاب. طيب، يعني يفك بها المكاتبون، ناس المكاتبين عند أسيادهم الذين باعوا أنفسهم، اشتروا أنفسهم من أسيادهم، يعطون من إيش؟ من غلتها، إذا كان عليهم ديون، سواء كان ديون الكتابة أو ديون الفكاكة. ممكن اشترى منها الأرقاء وإيش؟ ويعتقون. بعدين وفي سبيل الله في الجهاد، وطلاب العلم منهم الذين وقفوا أنفسهم على نشر العلم، وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ الذي انقطعت نفقته في بلد فإنه يعطى منها كما يعطى من مال الزكاة. قال: والضيف، أيضا الضيف على آل عمر يعطى منها، لا جناح على موليها أن يأكل منها بالمعروف. هذا يسمى بناظر الوقف، إذا كان محتاج يأكل منها بالمعروف، أي من غلتها. غلتها يعني ثمرتها، غلتها يعني ثمرتها. ويطعم صديقا غير متمول مالا، يعني لا يدخر منها مالا، لكن يأكل منها بالمعروف لحاجة يومه وحاجة سبته، ولا يدخر منها، إنما كل يوم بيوم ويأخذ منها مصاري إذا كان ما عنده شيء. وفي رواية: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره. هذا كله يعني من أحكام الوقف. وقف لا يتصرف فيه بالبيع والشراء، والوقف لا يخرج فيه ناظر الوقف عما شرطه الواقف، وأن يكون على جهة بر وطاعة، ولا يكون على جهة معصية ومخالفة، ويتبع فيها شرط الواقف. فلو قال: وقفت على الفقراء فلا تعطى المساكين، إذا قال: جعلتها على طلاب العلم لا تعطى عامة الفقراء، وهكذا. شرط الواقف لا بد منه. وفيه نظارة الوقف، يعني لا بد للوقف من إيش؟ من ناظر. من هو الناظر؟ يعني الذي يقوم على مصالح الوقف. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة الحديث وفيه: فأما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث، هذا فيه جواز الوكالة على قبض إيش؟ الصدقات، مر علينا في كتاب الوكالة. وفيه وأما خالد فقد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله، ده موضع الشاهد من الحديث. وتمام هذا الحديث أن ابن جميل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. احتبس أدراعه، أدراعه يعني إيش؟ جمع درع، وهو ما يلبس مما يتقى به السلاح، ما يلبس مما يتقى به السلاح، ويكون زي السترة من ضربات السيف. واعتاده هو ما يجعله الرجل معه من سلاح ودواب، يعني عدة الحرب، النبال والسلاح والحديد والمسدسات وأسلحة، واعتاده كل عدة الحرب تسمى اعتاد. فيه جواز أن يجعل الوقفة عدة الجهاد، ممكن يجعلها وقفا على جميع المجاهدين، يقول لك ده مسدس وده جمسري وده جمطاء وده كذا، يقول لك ده أنا جعلتها وقف. أي إنسان داري يحارب سبيل الله يشيل من الأسلحة دي وينتفع بها ثم يردها، هذا يصح الوقف فيه. أراد المؤلف بذكر هذا الحديث أن يبين أن الوقف يدخل في هذا الباب، عدة السلاح يمكن أن توقف، فآلات الحرب يجوز وقفها على الجهاد في سبيل الله. وفيه جواز وقف الحيوان لأنه من عدة السلاح يدخل إيش؟ الحصى، الحصان والحمار والجمل والبعير وكذا. طيب اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعمرة والرقبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرجع. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. نعم. باب الهبة والعمرة والرقبة. الهبة هي العطية بغير عوض، هي دفع المال للغير على جهة عدم المعاوضة، يعني بذل المال من غير عوض، هذا يسمى إيش؟ هبة. والهبة مستحبة، والهبة مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. فالهبة لا يشترط فيها أن يكون الموهوب مفتقرا، ولا يشترط فيها أن يكون محتاجا، لأنها وسيلة ليش؟ للتحابب، فهي تعطى للمحبة وليست تبذل للحاجة. الهبة تمليك الذات بغير عوض، لتعريف المالكية، تملك الذات غير عوض، هذه هبة. والذي يدل على استحبابها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. بعض الناس قد لا يبذل، لا يهب شيئا، يقول لك الزول ده مو محتاج، ما شاء الله العند مكفيه. لا، ليس المقصود بالهبة الحاجة، فالصدقة لدفع الحاجة، بخلاف الهبة فإنها لجلب المحبة. وكثير من الملوك أهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو المقصود. إذن تملك الذات بغير عوض يسمى هبة، ويسمى هدية، ويسمى عطية، ويسمى منحة، كل هذا معناه واحد، وهي مستحبة، وهي من مكارم الأخلاق، من محاسن العادات، ومما يزين الفتى أن يهب لمحاربة الشح الذي اكتنف النفس وأحضرت الأنفس الشح. جبلة في الإنسان يكون شحيح بما عنده. الهبة والهدية تزكي النفس وتطرد الحرص والشح وكل ذليل عن النفس. طيب، عقد لها هذا الباب، لكن تتعلق بها أحكام، ولذلك ذكر في هذه الأحاديث ما يتعلق بها من أحكام. منها أنه لا يجوز الهبة لأحد الأبناء، يعني تخصيص بعض الأبناء بالهبة حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي وهو النعمان بشير بن سعد، لهذا الصحابي بشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان منيح، رواية أنه أعطاه عبدا، أعطاه شيء مهم، قيل عبد وقيل غير ذلك، فجاء ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهبة خشية أن يتنازعوا، وإذا شهد الرسول على ذلك كان ذلك دفعا للمنازعة. وما يعرف أن الحكم هو في نفسه غير جاهز، ودار يشهد بس، لأن مرته اللي أم النعمان كانت كان النعمان من أم، وكان إخوته من أم أخرى، ودي بتجيب إيش حساسياته، أم ما واحدة. فقالت أمه: إن هذه العطية التي أعطيتها للنعمان أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تحسم الموضوع أشهد بس من باب الخبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل ذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأشهد غيري، فإني لا أحب أن أشهد على جو. فأخبره أنه ظلم. قال: أترضى أن يكون لك في البر سواء، أم يبرك الذي أعطيته هذه العطية؟ قال: لا، أريد أن يكون البر من جميعه. قال: إذن سوي بينهم في العطية. فدل ذلك على تحريم تخصيص أحد الأبناء بالهبة دون الآخرين، فإن ذلك ظلم وهو حرام. ولو أوصى لا تنفذ الوصية، ولو وهب لكانت هبة جائرة. الواجب على من وهب له أن يرد الهبة، إذا كان قد مات أبوه يردها إلى الورث، وإذا كان حيا قال لأبيه: أنا لا أحب أن تخصني بهدية أو تخصني بهبة، لأن الهبة على هذا الوجه حرام. من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فيبين لأبيه ذلك حرام. ففي تحريم تخصيص بعض الأبناء بالهبة، وأن هذه الهبة لا يتملك الولد بها ذلك المال الموهوب. استفيد حكمين من هذه القصة. الحكم الأول أن الهبة حرام، تخصيص بعض الأبناء بالهبة حرام. استفاد من القصة أيضا أنها لا تنفذ، ويجب على الموهوب أن يردها. وإذا كان قد مات الواهب ردها إلى الورثة ولا يحل له أخذها، وهذا موجود في للأسف كثير من الآباء، يدي حواشة لواحد من أولاده وذاك يسجل له، الأب يسجل له في الحياة وذاك يعتبرها ملكا له ولا يدخلها في الميراث، فليعلم أنه تعاطى حراما. وفيه في هذا الحديث وجوب التسوية بين الأبناء في الهبة، وجوب التسوية بين الأبناء في الهبة. وفيه أنه ظلم، وفيه أن تخصيص بعض الأبناء بالهبة ظلم، وفيها تحريم الشهادة على الجور، أي ظلم وأي مخالفة ما تشهد عليها، لأنك إن شهدت عليها كان ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم اقرأ. نعم في الهبة أي يسوي بينهم. ثابكم الله. وعن ابن عباس لكن ما يجري على سنن الميراث، الميراث ده هبة خاصة، هبة بعد الموت، يعني تصرف في المال بعد موت صاحبه ينتقل إليهم بحسب قسمة الميراث. أما الهبة في الحياة فيستوي فيها الجميع، وقيل يستوون لكن كتسوية الميراث على قولين، الذي يترجى عندي هو القول الأول. قال سوي بينهم إذن، وظاهر هذا اللفظ أنه يسوي بينهم في التقسيم وفي القدر نفسه، لأن سو هذه تشمل التسوية في المقدار والتسوية في عدم الحرمان. سوي ما تحرم واحد، سوي كل واحد يديه قدر الثاني، ولم يفصل بين ذكر وأنثى. نحن الآن نتكلم في الحكم من حيث هو، أما إذا تراضوا بعد ما يديهم خلي يدوا عليهم، بعد ما يتقسم الشيء كل واحد يدوا عوده ثاني يشيلوا العيدان يدوا ولد أخوه، ما في مانع. نتكلم عن شنو؟ واحد قال في مجلس ابن العربي فهابه ابن العربي، قال الزول ده لابس نظيف كده لعله فقيه، فاحتمى منه في كلامه، بقى يوزن كلامه ابن العربي، يوزن الكلام ويوزن الكلام، والحديث ما يأتي إلا بحديث صحيح ويخرجه، خايف منه شكله ده كذو العالم. فقال له متى ينتهي وقت العصر؟ تروى عن أبي حنيفة وعن ابن العربي، لكن هي أشهر في أبي حنيفة. قال له إذا غربت الشمس انتهى وقت العصر، غربت الشمس كذا انتهى وقت العصر. هو توقع كذا الزول ده يعني يس. فقالوا إذا لم تغرب، هو كونه سأل عن آخر وقت العصر دخل أبو حنيفة من الاحتماء والهيبة دي، ينكسر هيبته بقزو العادي، بعدين بيسأل عن وقت العصر انتهي انتهي، فزاد الطين بلة لما قالوا إذا لم تغرب، قال له إذن الوقت باقي، قال عرفناه لما تغرب الشمس العصر وقت أنت، قال له طيب إذا ما غربت لسه قاعد فوق، قال له خلاص العصر لسه الوقت قاعد. فقال أبو حنيفة أنا اللي بحب حنيفة أن يمد رجل قبيل ضام كرعينه. بعدين لما السؤال وصل كده ثاني فرق كرعينه. دي قلتها بمناسبة أنه إذا كان كده كده، وإذا ما كان كده ما كده، يعني هم تراضوا يدوا يدوا إيش، وإذا ما تراضوا ده المنع. نحن قاعد نتكلم في شنو؟ فيما إذا لم يكن هذا عن تراضي، أو على الأقل فعله ولم يعلم رضاهم من غير رضاهم، تشمل الحالتين. يعني هو أدى واحد طبعا أكيد كلهم شنو يكونوا مستوحشين من العطية، لكن النبي ما قال مستوحشين ولا مستوحشين، منع أن يخصهم بالعطية لأنهن كده عرفوا مقدار أنفسهم مع أبيهم. ده زول محترم مفروض يدو براو يدو حاجة كده كويسة حواشة، لأنه براني وقام بيشؤوني، وديل ما بيستاهلوا حواشة ولا نصحواه. الرسالة دي نفسها رسالة ما كويسة. الكلام مش يرضو، يقول لك أخواني ديل جزاهم الله خير أكرموني، قالوا معليش، لكن فهموا أبوهم. أبوهم ده فعلا ماسحهم من الجدول، والولد ده هو الكبير في عينه والباقي ما عنده قيمة. دي ذاتها تؤثر في مدى برهم بأبيهم، ولم يعينهم على برهم على برهم به. ده الإشكال. إشكال مش في شنو، أيوة. زي ضرب زيد عمرا، وإذا ما ضرب ما ضرب. يمنع ده أن نعرف المبتدا من شنو والفعل من الفعل. يلا أثابكم الله. يعني أسئلة أخونا اسمه أبو الألباني، مرات تفتح مقاليق العلم تجيب فوائد، بس ما يكثر منها عشان نحن في درس. لا هذا تحفيز، ده تحفيز. كل ما علق على سبب ما داخل معه. يا جماعة الزول العيان أنا بدي حق العملية، الموضوع بقى هل ينجح عنده جائز دي ما فيها هبة. الهبة التي هي غير مسببة. أما أديته هبة عشان يدفع الرسوم، قلت له يا أخي أنت ماشي مصر ودار تتعالج، أديتك القطعة شيل منها التذاكر والباقي شنو يمو علاجات مسببة، إذا ما تنافي العدل. بل هذا من إيش؟ من العدل أن المريض يقام بإيش؟ بواجبه. ده العدل ذات. لكن تدي واحد كده بدون أي سبب، هذا يقال سببه والحيف والظلم وتغليب هذا على هذا في المحبة، وهذا ما يجوز. طيب يلا نكسب الوقت يا جماعة، لأن الأحاديث بقيت علينا ونحن نريد أن نكمل كتاب البيع في هذا اليوم. اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئ. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئ. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. هذا الحديث في تحريم العود في الهبة. كل من وهب شيئا لا يحل له أن يرجع في هبته، وأن من فعل ذلك فمثله مثل الكلب يقيء ثم يرجع في قيئه فيأكله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء يعني ليس لنا أن نقتدي بالكلب، فيكون مثلنا كمثل الكلب. والله سبحانه وتعالى ذكر مثل الكلب في القرآن. ماذا قال؟ مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني العالم الذي وهبه الله العلم ثم لا ينتفع بعلمه، فمثله كمثل الكلب. الكلب إذا أديته عصير في صحن وأديته لحم محمر قتله عيش وقطعته له في السليق، هذا منتهى الإحسان، قد لا يعطى للناس كذا، قد لا يعطيه الفقراء الأغنياء للفقراء. فإذا أحسنت إلى الكلب فحاله بعد الإحسان كحاله قبل الإحسان، يدخل خشم ويمرض يلهث، وإذا شربت موية باردة يلهث، شربت عصير يلهث. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، جوعته عطشته برضه يلهث، أكرمته وأكلته وشربته يلهث. فهذا مثل العالم الذي لا ينتفع بعلمه. فهنا قال لا، ليس لنا مثل السوء أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، كما أن الكلب يقيء ثم يرجع في قيئه فيلحس قيئه عياذ بالله. هذا الحديث في تحريم العود في الهبة، وأن ذلك من شأن الكلب، والمسلم لا يتشبه به على كل حال. وفيه ضرب الأمثال في التعليم، وأن ذلك من أحسن الطرق في التعليم، لأن المثل يقرب البعيد ويجعله كالمرئي المشاهد. نعم. أثابه وفيه الله. أن الوالدة له أن يعود فيما وهبه لابنه، بقوله إلا الوالدة فيما يهبه لولده. الوالد يجوز أن يرجع بهبة الولد، وبناء على ذلك فلو خصصت بعض أبنائك بالهبة ثم تبين لك حرمة ذلك فلا بأس أن تقول رددت عنك تلك الهبة، ولا تتمسك بحديث النهي عن العود في الهبة، ترجع فيها لأن الرسول رخص في العود فيها. نعم. أثابكم الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب لو أن شخصا قضى الدين عن المدين ثم طالبه بذلك، فهل ذلك جائز أم في ذلك تفصيل؟ والجواب فيه جائزة، يتبرع بها القائمون على الدورة، اللجنة القائمة بالدورة، ومنهم دكتور ياسر المنصوري، وكذلك أخونا عصام خضر وآخرون، يتبرعوا بجائزة هذا الشخص اللي يجيب على السؤال. السؤال نسيته ولا نقول مرة؟ لو إنسان بقى واحد بيتكلم ويقول فلان شال مني دين وما اداني له، ويا جماعة صار السنة دين ما يدوا الناس أبوهم لي، وأنا الموضوع ده بعمل فيه شك في المحكمة، فخاف النبيش الرجل الحضر يعني في الدار، فقال تعال تعال تعال دار منه كم؟ والله دار منه 10,000. قال دي 10، هل له أن يعود بها على المدين أو ذلك من الهبة التي لا يجوز أن يعود فيها؟ هل نقول بالمنع مطلقا أو نقول بالجواز مطلقا أم في ذلك تفصيل؟ نشوف محمد موسى. انت تتكلم لكن غيرك ما يتكلم. لا ماذا تأخذت شارعته؟ أنا أتوقع محمد أحمد حسين يعرفه. تفضل. يرجع إلى نيته، يعني يرجع الأمر في الجواز أو المنع إلى نيته. طيب وإذا قصد يعني هو بس العبارة الفقهية، إن قصد الرجوع فله أن يرجع، وإن قصد الهبة فليس له الرجوع. يعني إذا أراد أن يوفي عنه الدين تبرعا منه تتبرع، عشان زول ده نباش وبيجي يسيء للدعوة ويقول الناس ديل والناس ديل، أنا داير اتكافى شره الدعوة لأنه هذا أخونا والعيب عليه عيب على دعوته، دفع وقصد التبرع، فهنا ليس له أن يرجع ولو تبين له غنى المدين. لما مشى جاء الزول المدين قال يا جماعة في زول هنا عمل مشكلة معاكم، وده مرق له وده بعربيته آخر موديل، قال له ده أنت؟ والله لو أعرفه كده كان غيرني. له أو ليس له؟ ليس له، لأنها خرجت إيش؟ تبرعا، والعائد في هبته كالكلب يعود في قيه. وإذا قصد الرجوع قال أنا يا جماعة فعلا الآن داري أحسم المشكلة ونتكافش الرجل ده زول نبيش وكلام كثير، نسكت ونديه العشرة، بعدين أنا ما عندي أي حاجة ودي مصاريف أولادي بتاع بكرة، ونفتش الزول وإن شاء الله نطايب ونشيل منه شو العشرة. إذن هو ابتداء نوى إيش؟ الرجوع وليس التبرع، وما متبرع، هو يريد أن يسد باب المشكلة، فهذا إنما دفع بنية أن يرجع إلى صاحب إلى المدين ليأخذ حقه منه مع صرف هذا الرجل الذي يخشى من كلامه. ده التفصيل، وعليه أخونا أحمد استحق الجائزة، وأهل الدار يجهزوا الجائزة من هذا اليوم إلى السبت القادم. لا لهم يقدروا، هم أهل اختصاص، أنا مش الواهب، وجهالة الهبة جائز. العقود ثلاثة: معاوضات وتبرعات وتوثيقات. والشيخ نشرف ناثمين: وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرق، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. ما فرق معه، بقت مجهولة انت متوقعة خمسة طلعت ثلاثة، برضو انت ما دق فيها طولي صح، واذا طلعت طاقية برضه خلص، واذا طلعت اي شيء. فجهالة عقود التبرعات، يعني الواحد قال لك انا داري اجيب لك هدية ان شاء الله بعد ما اجي من الحج، ما تقول له لا لا يجوز، الجهالة، ونهى عن بيع الغرر، يقول لك لا ده بيع، انما هذه هبة بدون مقابل. فأنت غانم أو لست بغارم، إما غانم وإما لست بغارم، ما على المحسنين من سبيل. نعم. ثابكم الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنا قلت لكم دائما اعتراضات أخونا الألباني فيها فوائد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت، قال لا فزاده، فقال رضيت، قال لا فزاده، فقال رضيت، قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. هذه تسمى بهبة الثواب. الهبة إما هبة مطلقة وهي ألا ترجو على الهدية شيئا، يسموها هبة شنو؟ الثواب، يسموها هبة مطلقة. يعني واحد يعني يحصل بينك وبينه محبة، فلأجل أن تزيد في المحبة تهدي له هدية، هذه تسمى هدية إيش؟ مطلقة. لكن في هدية تسمى هبة الثواب، هبة تسمى هبة الثواب، وهي أن الإنسان يهب لغيره شيئا ويطمع أن يعطيه الموهوب شيئا آخر. كان عندنا واحد تاجر، رجل صاحب برية، وتسميته تاجر من باب التجوز، لكن تجارته مع الله. كنا في حارة أو في حلة، وجميع بناء هذه الحارة أو الحلة تم على يديه من غير معاوضة. أي زول بنى له بيت وما أخذ منه ولا جنيه، والصاحب توحيد وسنة، فقال له يا حسن وحضرمي، أنت صوبت تشيل حاجة؟ قال لهم بشيل من الله. بعد الناس الحضر القصة دي وجهه شوف البوك، قال أصلي أنت كله بس بعدين الدنيا دي ما بتخل، يجيب المسامير معه، مسامير يدقها في الخشب، وانت تجيب خشبك ويدق تقول لك حق صناعته دي مجان، الى ان مات ولم ياخذ من احد شيء. فالناس بيجيبوا له لبن بالليل، يجيبوا له كساء، وهؤلاء لا يعطونها مقابل شيء، لان اصبيتهم بناوا اليوم قبل 30-40 سنة، لكن من شنو؟ من باب البر والإحسان، لأنه ليس له زوجة وليس له من يصنع له الطعام وكذا. وهو من ضمن الأشياء اللي بيبيع عجوة، عجوة كده بيضة وسمع، المعونة جبت فيه اللبن والكسرة يملأه تمر ليه نهايته، بس كسرتك وصلت وين؟ يملاها على قدر الكسرة، وذاك لبن على قدر اللبن. حتى الناس بيعاينوا كده، يقول لك اللبن ده قدر التمر، لا حول ولا قوة، نحن اصلا ما عندنا منا عليه ابدا. يكافئ، فصار الناس خلاص وما برجع التمر، والحاجه جبت عليه وبيديك قدره حتى لا يكون له لاحد عليه منا في الدنيا، ولا يستطيع أن يقول الله أنا يا رب أديته وحقه أنا سديته، لا حقه خالص. فالشاهد الناس بيقوا ينتظرون في هذا إيش؟ في هذه الهبة الثواب، يعني يقول لك تمر ليه تمر يا رب الدين طحنية الدين تمر الدين العنده ليه بديك. فدي اسمها هبة إيش الثانية دي؟ هبة الثواب. فكان العرب يقولون ما أحد من العرب أكرم من رسول الله، فهبوه حتى تظفروا بأكثر مما أعطيت. فيجي العرب يقول له أنا دا يديك جمل يا رسول الله، دا الجمل متوقع طبعا. الرسول يقول خذوا له ناقتين عشرويتين، اثنين كمان مليانات بطون مليانة، ودى واحد. قالوا هبة الثواب ذكروها في أحكام البيع لأن فيها شائبة المعاوضة، يعني الواحد أدى حاجة انتظر مقابل، فهبة الثواب أحكامها كأحكام البيع، هي تشبه البيعة من كل وجه، هي هبة لكن يرجو بها شنو. وجاء رجل له بناقة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ناقة، قال رضيت؟ طبعا هنا هو دار إيش؟ الزيادة، الزول البيبيع دار زيادة، إذا أديته ناقة وإداك ناقة وإداك ديت ناقة وداك ناقة ما عملتها. يقولوا شك رجعت دار زيادة. قال لا يا رسول الله. أداه ناقة تاني. قال رضيت؟ قال لا. أداه ناقة تالت. قال رضيت؟ قال نعم. يعني ناقة مرقت بكم؟ ده بيع عديل. بيع عديل. هبة سموها هبة الثواب. يعني من إضافة الشيء إلى شنو؟ إلى سببه. هبة الثواب أي هبة التي سببها ها والغرض من إنشائها هو الثواب يعني المقابل. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه ناقة فرجع من النبي صلى الله عليه وسلم بعشر نوق. قال جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فهل لكم أن تؤمنوا بالله ورسوله؟ يمها دائما المال ده بيكسر الزهد يعني طوالي يا كافر رجع شنو مسلم وعرض الإسلام على أهله كله. الله قال لهم الإسلام ده حاجة عجيب في الدنيا تغنموا وفي الآخرة أضعاف ما غنمتم فيه. قال لهم بس في الدنيا أنا مشيت بواحدة ديت ناقة واحدة داني عشرة إذا جبتوا القبيلة كلها حديني كم أنت حديكم كم. فبارك الله في دعوته لهم كلهم قالوا جايين معك عشان نشوف العطية دي كيف النعم العطاء ده عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يا أخوان يتألف الناس في الدعوة بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن حتى لو ما بتقدم له شيء قدمهم كلام حلو مش حزبي مجرم تدع طال يقول نحن على منهج السلف وهذه دعوة السلف مجرم منافق هذا خرج من عصمة الله هذا خرج من كذا هذا ضال منحرف أصل كلمة حسنة معي ولا اتهام للنفس سلف كلام تدين منهج السلف كلام كله اتهام للنفس يا ليت أمي لم تلدني ده إمام الأئمة أبو بكر رضي الله عنه يا ليت أمي لم تلدني يا ليتني كنت نسيا منسي يا ليتني ما توليت أمر المسلمين يا ليتني يا ليتني أقدم وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيه مع كده يتهم نفسه ويحقر نفسه ويبكي على خطيئته. قالوا يا أبا بكر كيف تبكي وإن كنت لا تأمن من العذاب فأينا لا يأمن من العذاب. إذا أنت بتبكي في آخر لحظات زي دي وانت صاحبت الرسول وانت وانت وانت وانت وانت تبكي احسويش زول يا اخ حياته كلها في الدعوة ما بياخذ له بكي ما يتأسف ما يقول ظلمت الناس اسأل الله يعفو عني اللهم اهدنا سواء الصراط يقول لك نحن على الصراط ذات نحن اهل الصراط ذات والناس دي ضالة كلها دي كلها مجرمة دي امه مجرمة ودي المجرمين ودي المبتدعة ودي الخونة وين وقولوا للناس حسنة لما آية من القرآن للناس ديل منهم وقولوا للناس حسنة ديل منهم يقول لك ما في زول الآية دي فيه محكمة آية محكمة ما عندها ناس في الزمن ده ما عندها ناس لا عندها ناس جماعة ديل وقولوا للناس حسنة احنا ديل بس أما الناس ديل عام مخصوص أو جماعة ديل وقولوا للناس شوف العموم ده ما في عموم أعم منه العلماء قالوا إذا ذكر الناس ليس هنالك عموم أشمل منه لا يقول لك جماعتنا حول ولا قوة إلا بالله. عشان كده يا إخوان المنهج الحق هو منهج الجلوس والتعلم ويعني ضبط الشريعة دي وعفة اللسان والبعد عن هؤلاء. وأي إنسان والله ينشر باطل يوما على آلة حدباء محمول. حسي ربنا سلط عليهم الناس ما خلوا لهم شيء. هي كل آفة لها حسلط عليهم ما خلاهم صفحة البداية. تقريبا التهذيب للإمام الذهب. أصغر واحد في طلاب العلم يعرف التقريب ليش الإمام ابن حجر جاب التقريب للذهب. الصكيت ما عنده كتاب اسمه تقريب ذهب عشان نقول اشتبه تقريب التهذيب بتقريب الحاجة الثانية. تقريب واحد ولعالم واحد وابن حجر تقريب للإمام الذهب لأنه علم تلق لقيت للضرب بس للشتيمة بس عشان كده ما بيعرف الشيء ده تقريبا ذهب ولا ابن حجر. الحق الحق الحق الفيديو تقريبا النووي يقول النووي ما عنده تقريب عنده تقريب التهذيب تقريب التهذيب لابن حجر ذاك عنده اسمه تقريب النووي الكتاب في شنو في الحديث وهكذا. نسأل الله عز وجل يسلم الدعوة من شر هؤلاء. اقرأ. ثابكم الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو عمر شيئا فهو لورثته. نعم العمرة لمن وهبت له. العمرة لمن وهبت له. العمرة هي أن يهب الشخص شيئا لشخص آخر مدة عمره. لذلك سميت إيش بالعمرة. أن يقول وهبت لك هذا الجمل مدة عمري فإذا مات انتقل إلى ورثة الواهب فهذا يملكه مدة عمره. هذا المعنى. هذا قوله العمرة لمن وهبت له يعني يأخذها ملكا تاما بالقبض ولا ترجع للأول. فهي الذي عمرها يعني هو الآخذ حيا وميتا أي في حال حياته وبعد ميته يرثها أولاد الآخذ بعد موته ولا ترجع إلى الأول أبدا. إذا قال ولعقبه للذي أعمرها ولعقبه. أما إذا قال العمرة مثلا إذا قال وهبت هذا الشيء مدة عمره فهي لا تورث من مالي. أما إذا قال هي له ولعقبه يتورث له من جملة ماله. هذا الفرق بينه. اقرأ. وعن عمر رضي الله عنه ولذلك قال إذا قال هي لك ما عشت فإنك ترجع فإنها ترجع إلى صاحبه لأنه إنما أعطاها له إيش وهبها إياه مدة عمر. قال وعن عمر وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بايعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. هذا فيه دليل على أنه لا يجوز أن يشتري الرجل يعني ما وهبه ولو بالمال يعني يدل على تحريم الرجوع في الهبة ولو بالشراء. عرفته؟ أولا قلنا الحديث الذي مضى يدل على تحريم الرجوع في الهبة مطلقا وهذا يدل على أنه لا يرجع إليها ولو بماله. يعني مثلا زول اديته عربية هدية، قلت دي عربية للدعوة وهبتها لأهل الدعوة، وين قلت لهم يا جماعة العربية دي عربية غالية وأبتلقها معاكم، خلقوا عربية قوية وديل أقل، إذا بيعوا علي وأنا بديكم حقها وإنتوا بين بحقها اشتروا واحدة أقل، لا يجوز. ليش؟ قالوا هذا الحديث يعتبر من أحاديث سد الذرائع، لأنه إذا حب الرجوع إليها بعوض خشية يخشى أن يرجع إليها بغيره، حسما لمادة الفساد والرجوع، ما ترجع لا بحقها ولا بالمجان، لأن الحديث الأول كان في المجان، يعني ترجع إليها مجان. الآن عمر قال له عندي جمل اديته واحد بس شايفه كده عارضه وأظله وأعطاه، لا أعطاه لي يعني، يقول أصلا ما دام جا منه نحن كمان من باب الإحسان نبيعه له، فقال لا تشتريه، لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، حتى لو دفع فيه درهم واحد لا تعود إليه. وهذا دليل يا إخوان على الشريعة قائمة على شد الذرائع المفضية إلى المحرمات. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف. إيش تسل السخيمة؟ ها؟ الحقد يعني. لو في زول عنده حقد عليك وتخشى من ضرره أو من عينه أن تصيبك فأهدي له هدية، فإن الله يصرف له بها، يصرف عنك بهذه الهدية طمع هذا الرجل وحقد هذا الرجل وعين هذا الرجل. إن العين حق، النبي قال كده، وإنها لتدخل الجمل القدرة والرجل القبر، تدخل الرجل رجل القبر وتدخل الجمل القدرة، يطبقوا عين لا من يمرض في الأخير يقول لك خير نطبعه، يطبعه يعملوا لحمة يأكلوا، العين بتدخل الجمل الكبير ده القدرة ويدخل الرجل القبر. عشان كده انت ادفع العين بشنو؟ بالعطية. هسي جبت لك تمر واي واحد يعاين فيها يا سلام، ولا في دول يقول اللهم بارك او يبرك، احسن تديهم كل واحد حاجة لانك تسلم من عينهم. كثير من الناس بيخافوا من العين عشان كده يضبحوا، يقول لك عاملين كرامة للعربية، هذا لا يجوز، يلطخوا العربية في الدم، وإذا كانوا بونا وصل العتب بيضبحوا برضه، يلطخوا البناء بجنو، كلها هذه الدماء أريقت لغير الله، عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال لا يؤكل منها. واستقبال العظماء برضو يقول لك جاي وزير يطبخ هناك في الطريق وبعدين يجي الوزير يتعداه بكرهينه، كل هذه ميتة يحلها. برضو المرأة النفسة تطلع من 40 بيطبخوا لها، يقول لك كرامة، وعندهم اعتقاد فيها العامة، يقول لك حفرتها فاتحة لا من يكرم عليها، لو ماتت العوام يقول لك كرموا عليها، ما كرموا أي ما قلنا تموت طوال، ده كله اعتقادات فاسدة، عشان كده طلعت من 40 ما تطبح ولا حاجة. آية لا لا دي كله مصحوب اعتقادات، لو فتشت عليها تلقى فيها اعتقاد وراء، أنه الناس كانوا في جهل، هذه الأمور كلها من الجاهلين. اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه قوله. هذه الأحاديث منها حديث أبي هريرة: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة، يعني تقبل منها الهدية ولو كانت حقيرة، يعني لو جار جاب لي جار ربع كيلو أو جاب له صحن تمر، ما يقول لك يا أخي أنا محتاج لي صحن تمر، عندنا تمر وعندنا شوالات وعندنا زراعة التمر ونحن أهل التمر ذات. تقبل الهدية ولو كانت إيش حقيرة يسيرة، وهذا من مكارم الأخلاق، تشكر عليها، يقول له الله يتفضل عليك والله يجزاك خير وهذه الهدية العظيمة وهذا العطاء الواسع كده، وزاد الأم يقول والله حكاية ما بتستاهل الكلام ده، كان الراجل ده طيب وإلا أنا ما جبت له إلا نص كيلو تمر، جبت له حاجة كيس صغير، وفي ناس ضابحين ممكن يرسلوا لك نص كيلو خروف كامل، يدوك نص كيلو تشيله وتديهم كيلو تكون أحسن منه. أي لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشا. بعدين حبيب بن عمر: من وهب هبة فهو حق بها ما لم يثب عليها. ده فيه دليل على إيش؟ جواز الرجوع في الهبة إذا لم يثب عليها، أما إذا أثيب عليها فإنه يمنع الرجوع فيها. وهذا في الحقيقة تخصيص لحديث إيش؟ العائد في هبته كالكلب يعود في قيه، وأنه إذا أثيب عليها ما يعود فيها، وإذا لم يثب عليها له أن يعود فيها. لا بد أن يكون هذا الحديث الذي يخصص ذلك الحديث يكون أقوى منه أو في درجته، أما هذه الأحاديث الضعيفة لا نستطيع أن نجزم بأنها تخصص إيش ما هو أقوى منها. وإن كنا ما نشترط التخصيص أن يكون أقوى من المخصص، ما نشترط هذا، لكن لا نخصص الصحيح بإيش الضعيف. اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. باب اللقطة. اللقطة اسم مصدر من الالتقاط، التقط يلتقط التقاطا ولقطة، فهي اسم مصدر من الالتقاط. نعم. واللقطة هي مال ضل عن ربه، اللقطة هي مال ضل عن ربه فوجب حفظه، قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من باب التعاون على البر والتقوى وحفظ مال المسلم عليه، فتأخذها لأجل أن تدفعها إلى ربها، فيكون حفظها والتقاطها واجب إذا خشي ضياعها وتلفها وأخذها من سارق وخائن. أما إذا لم يخشى ضياعها ولا أخذها من سارق، كان يكون أهل البلد كلهم على الأمانة وأن لا ولا يتعرض أحد على أخذ مال أحد، حينئذ تكون مستحبة. وإذا تخشى أنها تسرق ويعتدى عليها يبقى إيه؟ التقاط وهواجس. طيب، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن الرسول لا يأكل الصدقة. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من الصدقة، وفيه تحري النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يأكل إلا ما هو حلال، حتى المظنون فيه مظنون أنه يكون حراما عليه كان لا يتعاطاه عليه الصلاة والسلام، فهو أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وفيه أيضا دليل على أن اللقطة اليسيرة يجوز الانتفاع بها، يعني لو لقيت لك عصاية في الشارع ما تعرف بها تشيلها معاك تمشي بها الجامع، وبالليل تطلع بها مشاويرك، واحد يقول لك العصاية دي ما حقتك، كيف تحتفظ بها وما تعرف بها؟ تقول له: هذا المال إيش؟ مال يسير. لقيت حبل تشيله، لقيت خشبة تسد بها شنو ودها في البيت، لقيت خمسة، لقيت 100 جنيه، 100 جنيه لو عرفت بها ضيع وقتك ساكن، 100 جنيه شيلة طبعا، كب بها مواصلات واشتري بها حاجة للطبيب، إلا إذا كان المال له بال. إذن المال الذي يلتقط ما هو؟ هو كل مال ترتفع إليه همة أوساط الناس. خلي بالكم للتعريف ده. المال الذي يجب التقاطه أو يستحب التقاطه ما هو؟ كل مال تتعلق به همة أوساط الناس. ليه قالوا همة أوساط الناس؟ لأن الناس الضعاف خالص أي حاجة نفسه أن تتعلق فيها، لو لقى حبل ممكن يوقف الباص، يا بتاع الباص دقيقة ويدق الباب، الباص يقيف يقول له دقيقة ما تتحرك، شيل الحبل يقول له أمشي، لأن الحبل ده بالنسبة له شنو؟ حاجة لها قيمة. لا، دي ما لهم عبرة. تحديد اللقطة لا تكون بهؤلاء. وفي ناس لو لقوا 500 جنيه طائرة وشبكة هناك في شدرة، ما مستعد يقيف شنو؟ يوقف العربية ينزل من الزلط عشان يشيل. ده برضو لا عبرة به، لأنه ده ليس من أوساط الناس، فالكثير عنده قليل، وذاك القليل عنده شنو؟ كثير. في ناس في النص، شو الفقهاء ديل عندهم ضبط للتعريف، هو ما تتعلق به همة أوساط الناس، يعني ناس كده ما هم في الأرض خالص، ولا كمان أي حاجة عندهم ما عندها قيمة، ناس متوسطين، الحاجة اللي بينزلوا لها فعلاً دي حاجة معتبرة، والحاجة اللي بيقول لك فوتها دي حاجة يسيرة ولا بتستاهل الوقف زاد، لكن بينزلوا الحاجة المعقولة يقول لك نصدق بها، نشيل رقبتنا، نعرف بها، هاي دي اللقطة زاد. عرفتم الآن ما هو المال الذي يجب التقاطه أو يستحب؟ كل ما تتعلق به همته أوساط الناس. أحفظوا الكلام ده، قال لكم من كلام الناس، وقال وهذا مقطع يبكي الناس وهذا مقطع يضحك الناس، ما لكم أنا دار تبكي أبكي بالقرآن ده، الله ده ببكيك البكى الصح، أقرأ تفسيره انت بتبكي براك بدل داك يبكي وانت داير تبكي من بكاءه، مالك يقولك ده بكى، ده عرف بكى، انت ما عرفته تبكي بالبكى ساكت، ده بكى بتاع تقليد. يقولك مقطع مؤثر يبكي الناس. طيب ها استمعت المقطع ما بتبكي، يقول ما قلنا انا ده راجل رقيق خالص، الحياة دي ما بتبكي، لكن هو بكى قدرنا على البكى. انت تعلم عشان تفهم عشان تبكي زي ما هو بكى، صح ولا ما صح؟ ايوه. ليست النائحة هي النائحة الثكلة هي ايش اللي بتبكي بكى صح، لكن في نسوان بحررا الطار سايد بحرر البكى، يقولك انا ما ادري ابكي لكن بحرر البكى، يعني عشان الست المصيبة عشان تبكي وانا ببكي معاها، فتلقان بيتونس ويضحك وماشات في الشارع، اول ما قرب البيت يقول البيت وينه؟ او ده البيت الجاي ده. يلا يستعدن عشان يبكن. واحدة دار تبكي قالوا له ده طلع من البيت ساعت. قالوا ده ما البيت ما تبكي ساكت، البكا وفري ولا من نجي قريب. قالت ده ما ياهو؟ قالوا لا لسه ده بيت بيشبوسه. طيب النسوان كله مجاملات. ثابكم الله. وعن زيد بن خالد، وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. نعم. اعرف عفاصها. العفاص هو رأسها أو رأس القارورة أو رأس الكيس أو الجزلان، الرأس بتاعه هنا فيه خيط أحمر والخيط أخضر. ووكاءها الخيط الذي تربط به، فتقول له أنت قروشك دي كم؟ شخبط كده من رأسه وقال لك 3000. فعلا هي 3000 لكني ما حقت. أها في شنو؟ في كيس لون شنو؟ أبيض لا أسود. قال لك الخيط المربوطة به أحمر ولا أزرق؟ قال لك أحمر. طلع أحمر لكن الكيس أسود، هو قال أبيض والذي ما حقته. لا لا 3000. الكلام ما في الثلاثة، الكلام في شنو؟ في العفاص وبعدين الوكاء الذي تربط به. وهذا دليل على أن الملتقط لا يدفع اللقطة إلا لصاحبها الذي عرف عفاصها ووكاءها وكل ما يتعلق بها. يعني لو مكتوب فيها بالإنجليزي تقول مكتوب شنو، بالعربي مكتوب شنو، والخريطة دي لون شنو، وبعدين فيها خيط ولا بالسوستة؟ قال لك بالسوستة، طلعت بالخيط ده ما ياهو. القروش ذاتك 500 ولا 200 ولا 100؟ ده كله أي شيء تعلم به لا بد تسأل عنه. فإن جاء صاحبها فبها ونعمة تدفعها إليه وإلا فشأنك بها. قال له ضالة الغنم. قال لك أو لأخيك أو للذئب. لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما أن تعرفها فيأتي صاحبها فتدفعها إليه، أو لا يأتي فتأخذها أنت، وإما لا تلتقطها ولا تحفظها فيأكلها الذئب. أنت اختار، يا إما تستفيد منها أنت يا يستفيد منها شنو أخوك. وقال ابن تيمية هي لك مدة التعريف، ولأخيك إذا جاء هو، وهي لك بعد سنة التعريف. تاني إذن هي لك في التعريف وبعده، في التعريف إذا جاء صاحبه بعد التعريف طوال تسلم له، فهي لك في أثناء مدة التعريف اللي هي السنة، تشرب لبنة وتستفيد من سخلته وتضبحه وتعمل الشيء وتكرم بها ضيفك وكلام زين. وبعدين هي لأخيك إذا جاء يطلبها بعد حول التعريف أو في أثناء حول التعريف، وهي لك مطلقا إذا لم يأتي بعد حول التعريف لقوله وإلا فشأنك بها، أي بعد حول التعريف، أو للذئب إذا تركتها له. الأفضلياته أنها تكون إما لك وإما لصاحبها، وهذا لا يكون إلا بحفظها والانتفاع بها. طيب إذا جاء بعد حول التعريف بزمن، أخذ سنتين وقال لك الغنمية حقتي، فهل هي له أو لك؟ له، تديها له ولو جبع الزمن. قيمتها إذا كانت قد ذبحتها أو بعتها تديه القيمة، وإذا ولدت فجناها ذاته له. وقال بعض العلماء كل ما نتج منها فهو للذي التقطها، لأنها كانت مضمونة عليه، والغرم يتبع الغنم يتبع الغرمة، وكان ضامن لو تلفت ولا ما ضامن، إذا تعدى أو فرط ضامن، وعليه مقابل هذا الضمان يكون النتاج له. وقال بعض العلماء ليس له لأنه نتاج في ملك التعريف، يعني إذا كان في حول التعريف ولدت الجنة جابته في حول التعريف ده حقه، بعد حول التعريف الولد للرجل الملتقط، وده الراجع تفصيل الراجع، وده اختيار ابن تيمية رحمه. طيب كلامنا كله في كتب الفقه موجود والترجيحات والأشياء. أما الإبل قال لا ما تلتقط الإبل، إذا لقيتنك ناقة ضايعة ما تشيله. ليه؟ لأنها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. طيب الذئب ما يعمل لها حاجة؟ الذئب ما يعمل لها، تضرب بكرعينة تدوخ الذئب، فهي تدفع خفاف السباع وتدفع صغار السباع بنفسها، وقادر على أن تمكث شهرا من غير ماء، ترد الماء ولو بعد شهر. اقرأ. أثابكم الله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. رواه مسلم. وعن عياض بن حمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. من التقط ضالة فهو ضال ما لم يعرف بها. إذن ليس كل من التقط لقطة لأجل أن يحفظها على ربها يكون ضالا، إلا إذا كتم ولم يعرف، إذا كتم ولم يعرف فإن ذلك حرام عليه وهو ضال، لأنه خالف الشرع في التعريف بها سنة. عشان كده العلماء قالوا إذا قبضت عنده وقد ذبحها أو باعها يغرمها بثمنها مرتين. الشيخ ابن عثيمين قال كده، يضمنها بقيمتها إيش؟ مرتين. كلامنا ما قالوا في شرح البلوغ، لكن قالوا في قواعد الفقه. من ينشد لنا البيت؟ من ينشد البيت الذي يدل على أن من كتم ضالة فإنه يغرم قيمتها مرتين؟ قال الشيخ: وضاعف الغرم على من ثبتت عليه عقوبة ثم سقطت كسارق من غير ما محرز ومن لضال كتما. سرق من غير حرز لا يقام عليه الحد، لأن شرط القطع أن يسرق من حرز مثله، فإذا سرق من غير ما حرز فإنه يسقط عنه الحد، لكن يغرم هذا الشيء مرتين. لو كان قيمته 5 مليون نغرمه كم؟ 10. 5 قيمته و5 بتاعت عدم عدم إقامة الحد عليه. وبرضو إذا كتم ضالة، عنده غنماير ما وراها كده، هي في غنم وجات وكانت في غنمه وجابه، وبعدين ما عرف بها وما قال عندي غنماية حق الزول ولا نشر الكلام ده في الجريدة، في الأخير قبضوها عنده وقد ذبحها، لقوا الجلد بتاع الغنماية ذاته قاعد معه، جابوا سيدة قال هذا جلد ذات الغنماية ذات، واشهد على ذلك رجلين. في هذه الحال يغرمها بقيمتها كم؟ مرتين. في كل أحكام موجودة في ظاهر الأحاديث، لكن ما اتفق عليه الصحابة. اقرأ. أثابكم الله. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ووجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاء، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو حق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه الخمسة إلا الترمذي وصحابه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. طيب، ده ليش؟ حديث عياض بن حمار من وجده. أي فيه ما تقدم. طيب اقرأ. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم. لقطة الحاج يعني لا يلتقط الحاج. نعم. وعن المقدام بن معد كريب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. يعني لو ضاع مال من الحاج فإنه لا يلتقط، يعني لا يلتقط للتمليك، أما إذا التقطه للتعريف فلا حرج، لأنه داخل في عموم التعريف باللقطة، ويستوي في ذلك الحاج وغيره، أما إذا كان لأجل أن يتملكها فلا يحل له ذلك. اقرأ. لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهري ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. المعاهد من هو؟ الشخص الذي بيننا وبين دولته عهد، إن الاتفاق ما يكون بيننا حرب، ليس معاهد، أو يكون يهودي أو نصراني مقيم في بلاد المسلمين، ده معاهد. فاللقطة من مال المعاهد يعني لا تلتقط بغرض التمليك، تملك، إلا من باب إيش؟ التعريف. أما إذا كان مستغنيا عنها فله أن يلتقطها، لكن يلتقطها لنفسه ولا يلتقطها لأجل التعريف، لأن صاحبها مستغني عنها. اقرأ. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله: باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. نعم. باب الفرائض، باب الفرائض يا أخوان باب مهم، وهذا الباب وما ذكر فيه من الأحاديث لا يفي بجميع أحكام الفرائض، فيحتاج طالب علم أن يدرسه دراسة مستقلة. فهل نكتفي بقراءته حتى نفرد له درسا على التفصيل، أو نعلق عليه تعليقا يسيرا؟ والله أحسن نقرأ وقراية على التعليق اليسير. الفرائض، علم الفرائض هو العلم الذي يتعلق بقسمة المواريث. ما هو علم الفرائض؟ العلم الذي يتعلق بإيش؟ بقسمة المواريث وما يتعلق بحسابها وصرفها إلى مستحقها. هذا العلم يسمى علم الفرائض. وفرائض يعني فريضة بمعنى مفروضة، وهي الأنصب المقدرة في كتاب الله، وهي الربع والثمن والنصف والثلثان والثلث والسدس. كم الفرائض؟ 6. إن شئت قل الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه. هذه طريقة. الثمن وضعفه يعني الربع، وضعف ضعفه النصف، والثمن والسدس وضعفه ما هو؟ الثلث. وضعف ضعفه الثلثان. وإن شئت فقل النصف ونصفه ونصف نصفه. هذه طريقة النزول، النصف ونصفه اللي هو الربع، ونصف نصفه الثمن، والثلثان ونصفه الثلثان ونصفهما الثلث، ونصف نصفهما السدس. الأحسن الطلعة ولا النزل؟ النزل أسهل، النزل أسهل، السلم الطلعة في وصحة. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. الوارثون لهذه الأنصبة هم 10 من الرجال و5 من النساء. هم 10 بالإجمال و15 بالتفصيل. والوارثات من النساء 7 على الإجمال و10 على التفصيل. نأخذهم. طيب، الوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معلومة مشتهرة. الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. وابن الابن من أبيه، فاذكر لذي الإيجاز والتنبيه. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. والزوج والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة ذكور هؤلاء ذي العشر. الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد وإن علا. ثاني، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن. وبعدين وابن الابن من أبيه، لا، والعم وابن العم من أبيه، فاذكر لذي الإيجاز التنبيه. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب. والزوج والمعتق ذو الولاء، وجملة ذكور هؤلاء، هؤلاء 10. ثم الوارثون من النساء 7، والوارثون من النساء 7 لم يعطي غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. والزوجة وزوجته وجدته المعتقة والأخت من أي جهات كانت، فهذه عدتهن بنات، دي السبعة. كيف يبقوا العشرة 15؟ ما قال وابن الأخي، وابن الأخي يعني الشقيق ويش والذي للأب، بيقوا كم؟ 12. وبعدين العم الشقيق والعم بيقوا كم؟ 14، بقي واحد. وابن العم الشقيق والذي للأب، الشقيق ما عده، والذي للأب 15، دي 15. بعدين الوارثات من النساء سبع، أضف إليهن والأخت من الجهات كانت، الأخت ثلاثة، شقيقة والتي للأب والتي للأم، بيقوا كم؟ 10. أها، شوف أول حديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. هذا دليل على أن الورثة ينقسمون إلى قسمين: أصحاب فرض وعصبة. أصحاب الفروض هو كل شخص يرث بنصيب مقدر، هذا صاحب فرض، كالأم ترث الثلث وترث السدس، والأب يرث عند الفرع الوارث، عند وجود الفرع الوارث السدس، والأخت الشقيقة إذا انفردت لها النصف، والأختان لهن الثلثان، وهكذا. دي يسمى إيش؟ أصحاب فروض. وبعدين عصبات، والعصبات لهم ثلاثة أوصاف: العصبة، العاصب هو الذي يرث بلا تقدير، الذي يرث بالتقدير هو صاحب الفرض، والذي يرث بدون تقدير وعصب، ولو ثلاثة أحوال: أن يوجد معه صاحب فرض فيأخذ الباقي المتبقي من صاحب الفرض، وإما أن يكون هو وحده في التركة فيأخذ المال كله، والحالة الثالثة إذا استوفى أصحاب التركة، أصحاب الفروض التركة، يسقط العاصب. إذن هو يسقط إذا استوفى أصحاب الفروض التركة، ويأخذ الباقي إذا كان معه صاحب فرض، ويأخذ المال كله إذا انفرد. هذه أحوال إيش؟ العاصب. أما صاحب الفرض يأخذ حقه ويتوكل على الله. وفيه أنه يبدأ في التركة بإيش؟ بأصحاب الفروض، فما بقي يكون لأولى رجل ذكر، يكون لأولى الذكور قرابة من الميت، فإذا هلك الهالك ومعه ومع يعني ترك الميت بنتا وعم، فالعم يأخذ باقي تعصيبا، اللي هو النص يكون للبنت الصلبية والباقي للعم، أو ترك بنت وابن عم، ابن عم يأخذ الباقي لأنه أقرب أولى رجل ذكر، وهكذا. فإذا وجد رجلان، كأن يموت الرجل عن بنت وأخ شقيق وأخ لأب، أولى رجل ذكر بعد البنت اللي هو الأخ الشقيق، وأما الأخ لأب فإنه يحجب بإيش؟ الأخ الشقيق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. ويكون الأولى إما بالقرب وإما بالقوة، إما بالقرب وإما بشنو؟ بالقوة. السبب الثالث شنو؟ الأولى يكون بالقرب، يكون أيهم أقرب يكون أولى، وبعدين بالقوة لأن الإبن أقوى من إيه؟ ابن الإبن، والأخ الشقيق أقرب من إيش؟ أخ لأب. سبب التقديم إما بالقوة وإما بالقرب وإما بإيش؟ بالجهة. جهة الأخوة مقدمة على جهة العموم، لو في إخوة مقدمين على الأعمام، وإذا في أعمام مقدمين على بني الأعمام، وهكذا. ما شاء الله، سواكم طيب. اقرأ. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. واضح، لا توارث بين أهل ملتين، بين المسلم والكافر ما في ميراث. اقرأ. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. رواه البخاري. أبو موسى أشعري واحد سأله وقال له: هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيق. فقال للبنت النصف والأخت الشقيق النصف الآخر فرضا، ولا شيء لبنت الابن. أسقط بنت الابن واعتبر إيش؟ عاصب على عصب. وقال للسائل: اذهب إلى أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فإنه سيوافقني. الرجل ذهب إلى الرحمن عبد الله بن مسعود، فقال له عبد الله بن مسعود: إن وافقت أبا موسى قد ضللت وما أنا من المهتدين. وذا قال له: أسأل يوافقني. قال: إن وافقته فقد ضللت. شوف الناس بس، شوف الإنصاف، ما قال لقد ضل، مع أنه الأخطأ منه أبو موسى، لكن نسب الضلال إليه لأنه هو الذي يعرف الحكم، وأما أبو موسى فلم يعلم بالحكم، ظن إيش؟ أن العصبة هي بنت الإبن، مع أنه العصبة هي الأخت، لأنه البنت مع بنت الإبن بقوا بنات، وإذا كان الفريضة فيها بنات فالأخوات عصبات. ما فيهما أبو موسى، فيهما منو؟ فقال: إن وافقت أبا موسى على ما قضى به لقد ضللت أنا، لأنه أنا بعرف الحكم وخالفت الحكم، أما أبو موسى جهل الحكم فلا ملامة عليه. شوف الإنصاف، حس الضلال كله يديك له وإنت، ويكون إيش؟ بريء الساحة. يقول لك ضلال، ضلال ضلال يا أخي، مجرد ما تفتح فيديو تبقى ضال تنتفي عنك عصمة الله، لما تكفير مبطن. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة والترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. نعم، واضح. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولدعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولدعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. الحديث هذا درجته؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم درجته، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. نعم. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي. هذا الحديث يدل على أن الجدة ترث السدس إذا لم يكن بينها وبين الأم، بينها وبين بين الميت أم، لأن الأم تحجب الجدة وتأخذ السدس بدلا عنها، وإذا لم يكن هنالك أم ومات ميت وله جدة، سواء كان من أمه أو جدة من جهة أبيه، فإنها ترث السدس لأنها بمنزلة الأم. وعندنا المالكية بورث جدتين، اللي هو جدة جهة الأم وجدة جهة الأب، والحنابلة يورثون ثلاثة جدة، كلام لبورث ثلاثة جدال، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، أم الأم وأم الأبي وأم أبي الأب. الوارثات ثلاثة جدات، جدتك أم أمك وجدتك أم أبيك وجدتك جدتك أم أبي أبيك، أم أبي أبيك يعني أم جدتك، أم أبي الأب يعني أم الجد، ورثنا أم الجد أبي الأب، أبو الأب هو الجد، وأمه معناه حبوبتك أبو منو أم أبو أبوك يعني أم جدك، جدك يعني مثلا لو اسمك محمد وادعى ود عثمان، الجد الذي ترث هي أم عثمان الذي هو جدك أبو أبيك. والمالكية يقول اثنين بس، أمك أم أمك وأم أبيك بس، أما أم أبي الأب فلا يورثونه. والصحيح هو قول الحنابلة وأن الجدات ثلاث، لكن إذا كان أم أبيك وأم أمك كلاهما موجود فهم يشتركان في السدس، وعلى القول بأنهن ثلاث يشتركن في السدس، مش ندي سدس ودي سدس، كلهن يشتركن في السدس كما تشترك النساء في الثمن. لو راجل عنده أربع نسوان اشتركن في شنو؟ في الثمن. واحد قال لنا قايل كل واحد يدوها ثمن، طيب يفضل شنو ده؟ هاي عشان كده النسوان مساكين، عشان كده لطفوا علينا يعني معددين يلطفوا على النساء مساكين، عندهن ثمن ويشتركن فيه، عشان كده يستحقنا الإكرام يعني في الحياة، لأنه بعد الموت إنما يرثنا مع أبنائهن وبناتهن، ممكن من أبنائهم بيلقى لكن من بناتهم ما في، لأنه مال مع رجال. نعم. ثابكم الله. وعن المقدام بن معدي كريب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي، وحسنه أبو زرعة الرازي، وصححه الحاكم وابن حبان. هذا الحديث ضعيف، وجمهور الفرضيين لا يورثون الخال، لأن الخال ليس صاحب فرض وليس صاحب عصبة، هو خارج عن العصبات وأصحاب الفرض. الخال ليس هو عصبة ولا صاحب فرض، وعندهم جهات الإرث، جهات الإرث اثنان، إما فرض وإما تعصب، الإرث إما فرض إما تعصب، والمال إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب فهو لبيت المال، لكن الحنابلة قالوا جهات الإرث ثلاثة: فرض وتعصيب وذو رحم، وقالوا ذو الرحم أولى من إيش؟ بيت المال. أقول يا أخوالك موجودين، أولاد أختك فيه، أولاد عمتك، ذي المبرور ندي بيت المال حتى يأخذه الأجانب والبعداء، ودي الموجودين ربنا يقول أولو الأرحام أولى بعضهم أولى ببعض، أولو الأرحام دي للخال، والناس الليلة يقول لك الخال للوالد، مرات يكون أرحم بك من جهة العصب، لكن العصب يظهر في المال بس، يقول لك ده ولدنا، مع أنه الخال ربى وقرى المدارس وقام بالرعاية، والناس اللي من جهة شطرة كده اللي تغزيت منه دين عندهم محنة خاص. والخال الآن كثير من الأخوان ربوا بيوت صح، لكن لما داري عقده يقول لهم انتوا خليكم بعيد، هل بدي بنت انا وانت خاله اقعد هناك ولا يدوا وكاله ذات والقايم على التربيه. فالشيخ ابن عثيمين يرى توريث الاخوال، وهذا الحديث وان كان سنده ضعيف الا انه يشده قول الله تعالى وقول الارحام بعضهم اولى ببعض. نعم. ثابكم الله. عن ابي امامه رضي الله عنه قال: كتب عمر الى ابي عبيده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه احمد والاربعه سوى ابي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. يعني اذا ما في صاحب فرض ولا تعصيب فالخال ايش يكون عاصب ويرث المال كله ولا يدفع الى بيت المال. تفضل. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استهل المولود ورث. رواه ابو داود وصححه ابن حبان. استهل يعني صرخ عند الموت، يعني ولد حيا فإنه يرث، إنه يرث. الحديث فيه مقال في نسخة فيها تضعيف وتصحيح، صحيح لغيره ها صحيح ها. طيب اقرأه مرة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. الفقهاء عندهم إذا استهل يعني صارخا عند نزوله من بطن أمه صرخ معناه حي، ثم مات بعد ذلك فإنه يكون من جملة الورثة لأنه بقي حيا مدة من الزمن، فيكون إيش كمن حيا ثم مات. ومعروف أن الإنسان إذا حيا وبعدين إيش يعني قسموا الورثة يدخلوا في التركة حتى لو مات، يعتبروا كان إيش حي وبعدين مات، فيكون إيش بعدين مات بعد الأب فإنه يرث من إيش من أبيه. طيب. وكذلك يصلى عليه، الفقهاء يقولوا إذا استهل صاخر صلي عليه، وإذا نزل ميتا من غير صراخ لا يصلى عليه. والصحيح أنه يصلى عليه ولو نزل ميتا ما دام نفخت فيه روح، نزل بعد 4 أشهر 7 8 9 يصلى عليه حتى لو نزل ميت. وأما الإرث فشرطه الاستهلال لهذا الحج، إذا نزل ميتا فإنه لا يرث. نعم. ثابكم الله. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وعله النسائي، والصواب وقفه على عمر. على عمر. اتفق العلماء على أن القاتل لا يرث إذا كان قتله عمدا، واختلفوا فيما إذا كان القتل خطأ، فقال بعض العلماء يرث، وبعضهم قال لا يرث. وظاهر الأحاديث أن القاتل لا يرث سواء كان عمدا أو كان خطأ، حسما لمادة الشر، لأنه إذا علم أنه يرث فإنه يقتل عمدا ثم يدعي أنه قتله خطأ، وهذا باب واسع لا ندري حقيقة الأمر. فالفقهاء نص على حرمان القاتل سواء كان قتله خطأ وأولى إذا كان عمدا. ليه؟ لأن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل أنه إذا قتل فإنه لا يرث لا يستعجل التركة، إذا علم أنه قتل ثم يورث فإنه يستعجل الأمر قبل أوانه فلا يعاقب بحرمانه، بالعكس يعان على قتل شقيقه، على قتل قريبه لأجل أن يرث منه. ودي كتار بيعملوها يكون ملازم للمريض فترة طويلة ويقول لك ده مصاب بسرطان عافانا الله وإياكم، ويقول لك ما بيحيا، وقدر ما يقعد غير العذاب والبهدلة بيتعذب ويعذبنا معاه، وعنده قروش يا أخو ننقاشين في برنامج بتاع مرابحة وكذا. فيجي يقلق الأبواب يقول لك موعد الزيارة انت، يكتموا بإيش، ببطانية ولا بمخدة، ويصرخ في الفوضى، يا دول مالك، الله عمي مات وجدي مات حاصش والله مات وخلانا كده وخلانا كده بدون هوية ونحن تعبانين. يمسك هو قتله إيش عمدا، فيزعم أنه مات موتة عادية. لو عملوا فحوصات يقول الزول ده مات مكتوم وخنوق، والناس ما بيلجوا دائما للفحوصات وللتشريح لأنه ما بيظنوا ظن زي ده، وخاصة الرجل يستناهم يبكي وكذا أدفينه طوالت، ويكون فعل ذلك استعجال. فمتى ما ثبت بالبينة أنه كان سببا في قتله ولو ادعى أنه فعل ذلك خطأ أو أداه عقار بالغلط فإنه يحرم من إرثه مطلقا. وده يا جماعة من أحسن الأحكام في حرمان الميراث، حرمان القاتل من الميراث، حتى لا يفتح الباب ويسد الباب على أهل الفساد. اقرأ. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن المديني وابن عبد البر. يعني الشيء جمع الإنسان فهو لعصبته ما كائنا ما كان، يعني فهو لعصبة الميت. نعم اقرأ. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وعله البيهقي. الولاء وعصوبة النسب سببها نعمة المعتق على رقيقه بعتق يرث بها المعتق والمتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. هذا تعريف الولاء، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق يرث بها المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم أو مع غيره، لا بغيرهم أو مع غيره، لأنه عندنا عصبة ثلاثة: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. فالولاء عصوبة زي ما ذكرناه في العصبات، هو عصوبة سبب شنو؟ نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، كون أنعم عليه بالعتق ده يشكر عليه ويجازى عليه، يجازى عليه بأن يكون وارثا له إذا لم يكن له عصبة، فإنه عاصب من عصبته يرث بها المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيره. العلم حفظ، رأسك ما بيحفظ ما بتتعلم. راح ما في برضو ما ثبت طلعت من هنا. لابد يكون عندك لاقط يحفظ تكرر فيثبت المحفوظ. طيب، هذا الولاء الذي سببه العتق لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، يعني ما تقول مثلا عائشة اعتقت من؟ بريرة، ما تقول يا جماعة بريرة دي عتقي منها وهبت لي لفلان من الصحابة، لا يوهب، كما أن أخوتك لفلان لا توهب لفلان. ما تقول والله محمد موسى عبد الواحد ده أخوي، أخوي شقيق. أنا عندي أخوان قتال، عندي أخوان قتال، أديت أخوي ده يبقى أخوكم أنتوا، يتوارثوا مع بعض وحكاية تبقى عادية. أنا تبرعت به وليكم، اسمه إيش؟ هبة. هل تنتقل الأخوة بالهبة؟ هل تنتقل بالبيع؟ تبيع له تقول له يا أخ دكتور محمد موسى ده رجل يعني طبيب ورجل كاتب ورجل كذا، يعني أخوته دي حاجة عظيمة، وصيدلي كمان. أنا ببيع الأخوة بتاعه دي، عندي أخوان كتار 10 أخوان، أديته ليك باثنين مليار، تجيب 2 مليار وإيه؟ ونبيع لك أخوتي لمحمد موسى، يصلح؟ ليش؟ لأن هذه لا تملكها أنت، أنت هي لك، لكن لا تملك هبتها ولا تملك بيعها. برضو العصوبة الولاء ده الذي حصل بينك وبين المعتق وبين المعتق عتيقك ده، إذا مات ولم يكن له عاصب فأنت إيش؟ عصبته. هذا لا تملك أيضا بيعه ولا هبته، إما أن يكون لك وإما إيش؟ أن لا يكون لك. فإذا تركته فإنه لا ينتفع به أحد، لأنه لا يستحق أن يملكه أحد، يعني ولاؤك منه لا يملكه أحد، لا بهبة ولا ببيع. طيب لو قلت أنا وقفت على جهة خيرية، الولادة لو طلعك 6 مليار وزول ما عنده وارث وأنا الوارث بتاعه، حقه ده أنا أديته منه جهة خيرية، يصلح؟ لا يحل تمليكه لا لجهة خيرية ولا لأفراد، لأنه لحمك لحمة النسب. ده المعنى. أقرأ. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعل بالإرسال. الشيخ الألباني الشيخ بن باز يحسن حديث أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بالفرائض زيد بن ثابت، كما قال صاحب النظم. ماذا قال؟ وأن زيدا خص لا محالة بما حباه صاحب الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد، وناهك بها، ناهك بها مرتبة سنية، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. فمذهب زيد في الفرائض وأقوى المذاهب، وبه أخذ الإمام الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرضكم زيد وعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. هذا حديث طويل حسنه الشيخ بن باز رحمه الله، وقال له طرق يشد بعضها بعضا، وهو لا ينزل عن مرتبة الحسن. نعم. وبهذا انتهى كتاب البيوع أو الوصايا. يلا أقرأ الوصايا. باب الوصايا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. الوصية هي الهبة بعد الموت، الوصية الهبة بعد الموت، الوصية هي الهبة بعد الموت، فكل ما وهب شيئا بعد موته فهي وصية. طيب الهبة في الحياة سموها شنو؟ هدية، والهبة بعد الموت تسمى وصية. في هذا الحديث استحباب الوصية استحباب كتابة الوصية قبل الموت، خاصة الناس عندهم جهل الليلة، توصي بأن لا يرحل بدفنك إلى المكان الفلاني، لأنه ممكن تموت هنا ويقول لك والله حبوبته أصلا مدفونة في حطبرة، وأبوه جده في حطبرة، وأهله كلهم في حطبرة، ما ممكن ندفنه في الخرطوم. ما علاقة أهله به؟ ادفنوا مع المسلمين، دي بلد مسلمين هاي، ادفنوا فيهم ولا تكلفوا على الناس. فواحدين يبكوا، توصي بأن لا يبكى عليه، توصي بأن لا يناح عليه، توصي بأن يقتصد في كفنك، توصي بأن لا يعني يبكى عليك، ألا يقام مأتم عليك، توصي بألا كذا، توصي بقضاء دينك، توصي بأشياء من طاعة الله عز وجل. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالتي يتكففون الناس. متفق عليه. في استحباب الوصية بأقل من بالثلث فأقل، استحباب الوصية بالثلث فأقل. واستدل العلماء بهذا الحديث على أن من أوصى بأكثر من الثلث فإنه لا تمضي هذه الوصية إلا إذا أجازها الورثة. إذا كان مثلا قال أوصيت ببيتي الفلاني لفلان وفلان، ينظر البيت ده كم يساوي من قيمة التركة، فإن كان أقل من الثلث أمضوه، وإن كان على قدر الثلث أمضوه، وإن كان أكثر من الثلث فإن شاءوا أمضوا الزائد، وإن شاءوا أجازوا الثلث وأمضوه وتركوا الزائد على الثلث، لكن إذا أجازوه جاز لأن الحق لهم. اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. في جواز الوصية للميتة إذا ما أوصى بأن اخترمته المدينة أو في حادث يعني سريع وما قدر يوصي، ممكن الورثة يتصدقوا عنه، شوفوا جهة كان بحبها ويدوها شيء من المال، فيكون هذا في أجره وثوابه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، بس الناس حريصين، واحد قال لي أبوي ده والله كان بيحب الخير، جماعة اتصلوا به قال لي بيحب الخير، نحن قلنا بدل نخليه ساكت نعمل له مزيلة بتعموه. قلت له يا جماعة بس زيرين معاون حمالات تعزيع، يا جماعة أبوكم بيحب الخير شوفوا الحياة. قال لي والله يعني هو خلى خير كثير، خلى حاجات كثير. وتم من الضمن، قال لي خلى مصنع واثنين مخزن كبير، وعنده عربات، وعنده أراضي كثيرة، وعنده مزارع. قلت لهم لا حول ولا قوة، مزيرة. قال لي هو عشان بيحب الموية والصدقة بالموية. قلت له اشتروا التنكر يحوم الحلال ده كله حول مدرمان ده، الناس العطشانة وتجيب الموية بصعوبة يودي لهم موية مجان. قال لي خلاص دي نقعد فيها لأنه موضوع عضو عام كبير، تنكر عديل كده الناس والله يزول خير يصدق في حياته، إن بقى للورثة والله تاني ما بيحرصوا عليه. يقول لك أبونا كان بيحب الخير، طيب من محبة الخير ده ما خلى لكم شيء؟ حب الخير، أنتم ما تحبوا الخير ليه؟ الشيطان ده مصيب، عشان كده انت قدم، وبعد ده لو قدم وراك تبقى إضافة، لكن انت قدم، قدم لرقبتك، لأنه الوراك ديل ما معروف يطيع الله في مالك أو لا، لكن هز قدرتك أنك أنت تصدق. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم، رواه الدارقطني. اقرأ. وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا، والله أعلم. باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وباب قسم الصدقات قد تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة يعني مودعة. وديعة فعيلة بمعنى مفعولة أي مودعة، وهي العين التي يطلب صاحبها حفظها عند شخص يأتمنه على ذلك، وهي الأمانة، سموها الناس الأمانة، هي الوديعة. وسميت وديعة من الودع الذي هو الترك، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قال، يعني ما تركك ربك هكذا لا تؤمر ولا تنهى، بل أحسن إليك وزينك بزينة الإيمان وأحسن إليك بالفضل والعطاء. فالودع هو إيش؟ الترك. أودعت فلان إذا تركته، وتقول أنت استودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. فالوديعة هي الأمانة، وتدفع لشخص ليحفظها حتى يأتيها ربها فيأخذها. والدليل على عليها قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقوله أدوا الأمانات إلى أهلها معناها تحفظ، ثم إذا طلبها صاحبها فإنها تؤدى إليه كاملة غير منقوصة، ما يخون فيها ولا يتصرف فيها ولا يبيع بها وهكذا. وإذا قال لك وديعة تربطها بي ربطتها دي تخدتها في الخزنة على الجنب، دار تشغيلة استازة، تقول القروش ده أنا بحركها ممكن تسمح لي؟ هاي بسمح لي جائز. أما أن تتصرف فيها من غير إذن ربها فذلك لا يجوز. وإذا تصرفت فأنت ضامن، لو في زول أديت لها في تجارة وما رجع عليك تضمن طبعا، لأنك متعدي، والتعدي من أسباب الضمان. وهي مستحبة طلب يعني حفظ الأمانات لأصحابها من محاسن الأخلاق وكرم العادات. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا انتهى كتاب البيع. الدرس القادم في كتاب النكاح إن شاء الله وتوابع النكاح.